قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في بابه فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار. وعن نبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم, فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان انزل فازدح لنا, فقال يا رسول الله لو أمسيت, قال انزل فازدح لنا, قال إن عليك نهارا, قال انزل فازدح لنا, قال فنزل فجدح لهم, فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم, وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر, فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات, فإن لم تكن رطبات فتميرات, فإن لم تكن تميرات حسى حسوات مما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. صلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه. ما بعد, هذه الحديث تعلق بالإفطار, إفطار الصائم. والسنة للصائم تعجيل الإفطار كما تقدم من حين تغرب الشمس, قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالإفطار يسن تعجيله كما كان يعجل, كان إذا غابت الشمس أفطر قبل أن يصلي المغرب عليه الصلاة والسلام. وكانوا في سفر في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم, فلما غابت الشمس أمر بعض الصحابة أن ينزلوا فيجدحوا له, فقال إن عليك طهارا, كرر عليه الصلاة والسلام حتى نزل فجدح, يعني انزل فاجعل في الماء ما يكون فيه من التميرات ثم يشربونه. وبين صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقبل الليل منها هنا من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب وغابت الشمس قد افطر الصائم, كما تقدم في حديث عمر إذا أقبل الليل من هاهنا جهة المشرق تجه الظلمة وأدبر النهار من هاهنا من جهة المغرب بغروب الشمس فقد افطر الصائم. ولو بقي نور, النور ما يمنع نور الشفق, لكن متى غابت الشمس ذهب قرصها في جهة المغرب افطر الصائم. وفي حديث سلمان بن عامر الضبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا افطر أحدكم فليفطر على تمر, فإن لم أجد في الإفطار ماء فإنه طهور. هذا في شرعية إفطار التمر, أن يستحب إفطار التمر إذا تيسر, وفي وقت الرطب على الرطب, فإن لم يتيسر الرطب ولا التمر الماء. كان أنس رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطبات, فإن لم يتيسر الرطبات فعلى تمرات, فإن لم يتيسر حسوات من ماء. هذا هو الأفضل, الرطب ثم التمر ثم الماء. فإن افطر على شيء آخر, على حلوى وعلى خبز أو على غير ذلك فلا بأس, الأمر واسع. المهم أنه بغروب الشمس أفطر الصائم, ذهب حكم الصوم. فالسنة هي يأكل أو يشرب شيئا مما تيسر له, والأفضل يكون ذلك على رطب إن تيسر, فإن لم يتيسر فعلى تمر, فإن لم يتيسر فعلى الماء, ثم يأكل ما شاء بعد ذلك. وإن أفطر على غير ذلك, أفطر على خبز أو على حلوى أو على فاكهة أو لبن, كله لا بأس, لا حرج في ذلك, الحمد لله. وفق الله جميعا. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة ليفطر على التقويم, مثلا المغرب مثلا يذن على 6 يفطر على التقويم مثلا المغرب الساعة 6 ما في بأس, اللجنة مجتهدة وجيدة عملها طيب, يعني أفطر هذا على التقويم, على التقويم لا حرج, يعني لا حرج, يعني لا حرج. صلى الله عليه. قوله فليفطر على ماء فإنه طهور, ماذا يقصد بطهور؟ يعني الماء طهور, هذا معنى, يعني يطهر المعدة ويطهر. طيب أقول ما طهور وصل طيب, طهور مطهر. صلى الله عليك. إذا لم يوجد عند الصائم شيء لأكله وغربت الشمس فما حكمه؟ الحكم تم إفطار حكما بغرب الشمس, متى تيسر شيء يأكل, ذهب الصوم، ذهب حب الصوم. الله يحسن عملك. الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر. صام أفطر تارة يصوم تارة يفطر، الأمر واسع في السفر، لكن الأفضل الفطر، الأفضل في السفر الفطر. يؤخذ من هذا جواز الفطر والصيام؟ نعم، يجوز يصوم ويجوز يفطر ولا أفطر. الآن شيخ في سيارات ما هنا مشقة كما كانت، ولا الفطر أفضل. إن شاء الله سبحانه وتعالى يعبر الصوم في السفر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. من يتعشى قبل صلاة المغرب ويفطر ويتعشى قبل الصلاة؟ إذا كان جماعة ما يبتسلون، إذا كان يمديه لا بأس، ولا أخذ العشاء يفطر ويروح يصلي مع الناس ثم يرجع العشاء. لكن ما الافضل تاخير العشاء؟ اذا كان صلاه فوت ياخذ العشاء حتى يصلي مع الجماعه. اما اذا كان يصيفون جماعته يمديه يتعشى يتعشى. الحمد لله. والاحسن الله عليك، صلاه الجامعه عند الدعاء عند النوازل والقنوت اقول المأمومين يرفعون ايديهم كذلك؟ تبع الامام، اذا رفع الامام رفعوا مثل الاستسقاء، اذا رفع رفعوا من اقتداء به ولا اقتداء منه، اذا رفع رفعوا سنة إذا رفع يرفع.